إلى لغة القرآن في يومها العالمي نهديك ترنيمة الحب. في كل يوم لك الذكرى مطيبة، وليس تحصر في يوم ولا سبب، فأنت دارة هذا الكون باذخة، وأنت يا لغة القرآن أم أبي. أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب، وأغزل الحب من شمسيك مفتتنا بما ألحت على الأيام والحقب، بما ألحت على الأيام والحقب. كالأحبار في الكتب، وأغزل الحب من شمسيك مفتتنا بما ألحت على الأيام والحقب، بما ألحت على الأيام والحقب. أكاد أجمع نطق الكون من لغة ما زال ينبوعها يسقى من السحب، لأنك اللغة الآتي تجذرها من أول الكون حتى لا يكون صبي، وأنك السحر في نطق الفصيح وفي روح المحب وفي الأجفان والهدب، وأنك العمق في التاريخ سلسلة من الحضارات أمجاد من الذهب. من قبل آدم حتى أن يقال لنا هذا الخلود وتلكم غاية الأرب، مضيت في صحف الأيام عابرة جيلا فجيلا بثوب فاخر خضب، جيلا فجيلا بثوب فاخر خضب. حتى بلغت رسول الله معجزة، عليك فخر من القرآن لم يشبي، أراك في مصحفي نورا ومغفرة، وأبلغ الوحي في الأقوال والخطب. في كل يوم لك الذكرى مطيبة، وليس تحصر في يوم ولا سبب، فأنت دارة هذا الكون باذخة، وأنت يا لغة القرآن أم أبي. كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب، وأغزل الحب من شمسيك مفتتنا بما ألحت